المضاف إليه خبر متعلق بالماضي، هذا سبعة أوجه تحدث عنه من أول كتاب. آخر مفعول مقدم لقوله يعني كثير، آخر مضاف ما اسمه موصول مضاف إليه مع الجريمة ويانسكن أضيف في الماضي مغير الصيغة، ونائب فاعل هو جملة صيغة الموصول على ليليا جار متعلق ليليا متعلق بأضيفة. اكسر فعل امر من يعصب فاعله ضمير مسوي من تدر انت اكسر اذا لم يكن معتلا، اذا ضرهم ضمان من شرط قابضه بشرطها منصوب جوابها مبنيه على السكون، اذا مضاف لم يكن معتلا، لم حرف نفي وجزم وقلب تيزم المضارع وتنفي معناه وتقريبه الى المضي، يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه السكون مقدره على نون المحذوفه للتخفيف اصل يكون. وقد سبقكم إيش سبق لكم قول الناظم ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو عظم التزم لم يكن أصله، واسمها ضمير سدد هو معتلا خبرها منصب كرام خبر متدعم ذلك علم كرام وقذا معطف، أو يكو كابنين أو حرف عطل يكو معطوفا على يكو الأول كابنين، واسمها هو كابنين خبرها كائن كابنين، وزيدين معطوف مجروح فذي الفاء فصعية، أي فإذا عرفت هذا وأردت بيان حكم يقول ذي اسم إشارة يشار به المغردة المؤنثة بمعاد الرفع المبتدع، ذي أي هذه يعني جميعها بدل أو عطف بيان جميعها أو مبتدأ ثاني، جميع مضافها مضاف إليه مع لجر مبنية على السكون، أليا مبتدأ ثاني يعني أليا بعد منصوب على الظرفية مبني على الضم لقطع عن إضافة نية معناه، أفلا قليل سبق لنا حكمه بعد يعني بعد قبل بعد هذا الذي ذكرناه هو هذا، وأضيف المضاف إليه ونوي معناه فبني على الضم بعد، فتحها مبتدأ ثاني احتذي في الماضي مغير الصيغة ونائب فاعل هو الجملة يعني مخبر مبتدأ لفتحها، والجملة مبتدأ وخبر جملة كبرى لضمنها صغرى يعني خبر للياء، فذي جميعها الياء بعد فتوحة ذي، فهذا قال إيه فذي مبتدأ أول وجميعها مبتدأ ثاني ولياء مبتدأ ثاني وفتحها مبتدأ الرابع، وكلها أخبر بعضها ببعض، وبعد الضم حال حال حال كوني بعد أي بعد هذه المذكورات أو متعلق بيحتذي بضم التاء ما دم مجهول أي التبع وهو خبر عن فتحها، والجملة خبر عن الياء ربطت بالهاء من فتحها، والجملة خبر عن جميعها، والرابط محذوف وهو المضاف إليه بعد، والجملة عن ذي والجملة خبر عن ذي ما يتسل ماذا عندكم والجملة ها خبر عن الجميع كذا ما هو عندي حسد او المعرب ايش في عندكم حسن حسن ايوه الذي يضم التاء مجهول عن فتحها، والجملة خبر عن الياء ربط بالهاء من فتحها، والجملة خبر عن جميعها، والرابط محذوف والمضاف إليه بعض، والجملة خبر عن ذي عن ذي خبر هذا الذي ساكت عندنا خبر عن ذي اكتبوا هنا، والجملة خبر لفظة خبر حذفت خبر عن ذي، فإن جعل جميعها تأكيدا فالمبتدئات ثلاثة فقط، وحق المقابلة أن يقول فذي جميعها سكون آخرها احتذي لأن كلامه أول في آخر مضاف لا في حال الياء، لكنه اكتفى بقول وترغم الياء، وقول ألفا سلم لاستلزام ذلك وألفا سلم لاستلزام ذلك السكون وألف هذا ما يعنى و